ما زالت الدروس في باب صفة الصلاة، قال: ثم بعد أن يسجد الركعة الثانية يجلس، بعد أن يجلس الركعة، بعد أن يسجد السجدة الأولى يجلس مفترشا، والركعة الأخيرة ليس فيها استفتاح وليس فيها تعود وليس فيها نية، إلا أن استحباب النية واستصحابها، فلا تشرع هذه الأمور الثلاثة إلا في الركعة الأولى، لكن إن لم يتعود فيها تعود في الثانية، لأن الاستعاذة مقرونة بالقراءة، الاستعاذة مقرونة بالقراءة، كما قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الذي ينبغي أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام أنه يستفتح فقط إذا كان مأموما، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وأراد هو أن يقرأ الفاتحة لسكوت الإمام فهذا هو موطن التعود، ولا يستعيذ بالله تبارك وتعالى بعد الاستفتاح. إذا صلى الركعتين الأوليين يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، وتقدم أن الافتراش معناه هو أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة ويخرجها من تحته من يمينه، يخرجها من تحته من يمينه، هذه هي الرجل اليمنى. أما الرجل اليسرى فيفترشها ويجلس عليها، هذا الجلوس يكون بين السجدتين، ويكون أيضا في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر. قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. أين يداه؟ ويداه على فخذيه، يضع يديه يعني كفيه يضعهما على فخذيه، ولا يلقمهما ركبتيه، يعني لا يجعل الأصابع مطوية على الركبتين، بل يجعلهما متجهات إلى القبلة، يعني لا يلقمهم الركبتين، إذا ألقمهم الركبتين ما حصل للأصابع استقبال، وإنما يجعل يده على فخذه دون الركبة حتى تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. ولهذا قال: ولا يلقمهما ركبتين، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، هذا الخنصر هذا الإصبع الصغير، والبنصر الذي يليه، هذا هو الخنصر، وهذا هذان الإصبعان يقبضهما ويحلق إبهامها مع الوسطى. الإبهام هذا الأوسط يحلق الأطرف، هذا يحلق مع الأصبع الوسطى، يجعلهما حلقة، ويبقى السبابة، يبقى السبابة يشير بها، يجعلها كهيئتها ويشير بها من دون تحريك، يشير بها عند ذكر الله، إلى قال: التحيات لله رفعها، والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله رفعها كذلك، أشهد أن لا إله إلا الله يرفعه، وهكذا كلما جاء ذكر الله رفع السبابة، والمؤلف يقول من دون تحريك، يعني لا يحركها هكذا. والمسألة مسألة خلافية، فبعض العلماء ومنهم المالكية يرون أن المصلي أنه يحرك السبابة أو السباحة، يحركها إذا رفعها عند ذكر الله، وبعض العلماء يقول لا، يرفعها بدون تحريك، يشير بها من دون تحريك، يشير بذلك إلى علو الله تبارك وتعالى وإلى تفرده بالوحدانية وبالعبادة. ولهذا قال ويشير بسببتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله، يعني حتى في غير الصلاة إذا جاء ذكر الله رفع أصبعه السبابة، رفعها إشارة بها إلى التوحيد وإلى العلو وغيرها عند ذكر الله، تنبيها على التوحيد، تنبيها على توحيد الله، لأن ما دام أنك أفردت الإصبع كذا فأنك كأنك تقول أن الله جل وعلا متفرد بالربوبية وبالوحدانية وبالأسماء وبالصفات وبكل شيء، هو الواحد الأحد. ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، أما اليد اليسرى فيضعها على فخذه مضمومة الأصابع متجهة أصابعها نحو القبلة، هذا هو الأفضل. وهذا كله من باب السنة ومن باب الفضيلة، وليس يعني من واجبات الصلاة ولا شروطها ولا أركانها، وإنما هو فقط من باب الأفضلية. إذا جلس يقرأ التشهد الأول، والتشهد الأول يقوله سرا بينه وبين نفسه، يقوله سرا بين نفسه، وهو التحيات لله، هذا أوله. التحيات جمع تحية، أن تقول إنها للمستحقة لله جل وعلا لا يشاركه أحد فيها. التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام وتدل على الملك هي لله جل وعلا، هي لله. وكانت العرب في الجاهلية لهم تحيات كثيرة، كل قبيلة وكل جهة لها تحية، فبعضهم يقول أنعم صباح، وبعضهم يقول أبيت اللعن، وبعضهم يقول عم صباحا، وهكذا. فأنت تقول جميع التحايا وجميع التحيات أنها كلها لله، كل ما نطق به البشر فهو جل وعلا هو المستحق لهذا الثناء وهو المستحق لهذه التحية. فأنت تقول التحيات لله أي التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة، أي أنها مملوكة له أو مختصة به. وأيضا والصلوات لله، الصلوات لله، أول ما يدخل في الصلوات هي الصلوات الخمس المفروضة أنها لله، هو الذي يصلى له وهو الذي يعبد بها وهو الذي يخضع إليه فيها، فتقول الصلوات أي الخمس، وكذلك النوافل كلها داخلة، كل الصلوات لله جل وعلا. وكذلك الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، يعني كل هذه الأشياء التي يشملها لفظ الصلوات كلها لله تبارك وتعالى. ثم تقول والطيبات من الأعمال والأقوال، الطيبات من الأعمال وما يعبد الله به، ومن أيضا الأقوال كلها لله جل وعلا. والطيبات والمراد بها الأعمال الصالحة من قول أو فعل، هذا ما لله تبارك وتعالى. كل هذا تثنيه على الله جل وعلا، ثم تقول السلام، أي اسم السلام وهو الله جل وعلا، عليك أيها النبي. الله جل وعلا رفع مقام هذا النبي، فلا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فما ذكر اسم الله إلا ذكر معه اسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه منقبة كبيرة ومنزلة عظيمة ورفعة كبيرة، لأنه لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. فمقام الله جل وعلا مقام لا تدركه الغايات ولا تنتهي إليه الإشارات. فإذا كان الله جل وعلا رضي وأحب أن يكون اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا مع اسمه هو تبارك وتعالى، دل على هذا على عظمة هذا النبي، على عظمته وعلى جلاله، جلال قدره، وعلى علو منزلته ورفعته عند الله جل وعلا. كما قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. انظر إلى الأذان، إذا تشهد المؤذن بأن لا إله إلا الله تشهد أيضا أن محمد رسول الله. وإذا أراد الإنسان أن يدعو وذكر الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتى ذكر الله أتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في مقامات يسيرة يخشى فيها من الشرك، عند الذبح مثلا، عند ذبح القربان إذا قلت بسم الله والله أكبر يكره ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قربان وعبادة خاصة لله جل وعلا. وهنا بالصلاة لما أثنينا على الله جل وعلا بأن له جميع التحيات وأن له الصلوات وأن له الطيبات من الأعمال والأقوال، قلنا السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. ومعنى السلام أي اسم السلام وهو الله جل وعلا، يعني أن ندعو له بالسلامة من النقائص ومن الرذائل ومن جميع الأشياء. عليك أيها النبي، النبي إما أنه مهموز من النبي من الإنباء وهو الإخبار، وهو رسول يخبر عن الله تبارك وتعالى، أو من الرفعة، أو من الرفعة، فهو أما أن يكون من الأخبار يخبر بها، أو من النبوة وهو الرفعة والمقام العالي، وكلا المعنيين ثابتات للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو رسول يخبر عن الله جل وعلا ونبي، وهو مخبر وهو نبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ظهرت المعجزات على يده. ثم نقول ورحمة الله وبركاته، يعني ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، ندعو له عليه الصلاة والسلام. ثم نقول أيضا ورحمة الله، رحمته جنة، ندعو له بالجنة وهو من أهلها عليه الصلاة والسلام. وبركاته يعني البركات، يعني الزيادة والنماء، الزيادة الكثيرة والنماء للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول أهل الجنة، ما في ذلك شك، ولكنه ما حصل هذا المقام العظيم إلا بهذه الأمور، برسالة الله تبارك وتعالى له، وبما بلغ عن أمته عن الله جل وعلا، وبما يعبد العابدون يعبدون الله جل وعلا بسببه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أتانا بهذه الرسالة وبهذا الدين العظيم، وصرنا نعبد الله جل وعلا بواسطته عليه الصلاة والسلام. فكل عابد يعبد الله فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أجر من تلك العبادة، لأنها بسببه ولأنها بتعليمه ولأنها بإرشاده عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الدعاء له، ومن ذلك أن أمته تدعو له بالسلامة، وتدعو له بالرحمة، وتدعو له بالبركة، تدعو له بذلك كله. إذا انتهى ودعا للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمؤمنين فيقول السلام علينا، من علينا؟ يعني الحاضرين بالمسجد الذي يصلي فيه المصلي، والملائكة الذين حضروا أيضا، حتى الملائكة الذين حضروا لكتابة الحسنات وحفظ المؤمنين هم أيضا داخلون في هذا الدعاء. يقول السلام علينا، أي على الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة. ثم تقول وعلى عباد الله الصالحين، أيضا حتى اللي ما حضر ومن الأولين والآخرين كلهم تدعينهم، كل عبد صالح لله فأنت في هذه الصلاة تدعو له. وهذا من فضائل الجماعة، هذا من فضائل صلاة الجماعة في المسجد، لأن الإنسان إذا صلى وحده ما عنده أحد يدعو له، ما في أحد يدعو لنفسه يمكن وأهل بيته، لكن إذا حضر الجماعة كل هؤلاء يدعون له، كل الحاضرين يقولون السلام عليه، يدعون كل شخص يدعي للآخر. هذا من أكبر فضائل حضور الجماعة وكثرة الجماعة أيضا، هذا من فضائلها. ولهذا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالإنسان لا مثلا يحرم نفسه مثل هذه الفضائل الكبيرة وهذه الفضائل العظيمة، يصلي وحده ما يجد أحد يساعده على طاعة الله، ولا يجد أحدا يدعو له مثل هذا الدعاء، لا. فينبغي حضور الجماعة وفي المساجد، لا سيما المساجد الكبار، لا سيما المساجد الكبار. ولهذا قال وعلى عباد الله الصالحين، أي جميع صالح وهو قائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة كلهم، حتى أنت إذا كنت تصلي وحدك بالمسجد وتقول السلام علينا فأنت تعني بذلك كل من حضر. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية. هذا معنى الشهادة. الشهادة معناها الحضور، الشهادة معناها الحضور. فأنت تقول إني أعلم علم من حضر، إني أعلم علم الحاضرين، هذا معناها التشهد، إني أعلم علم إنسان حاضر في ذلك. فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص، هذه كلمة الإخلاص، تشهد بها بمعنى أنك تشهد أنه لا إله، أنه لا يوجد معبود بحق يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. أشهد أن لا إله، هذا نفي لجميع المعبودات، أنها ليست آلهة ولا تستحق العبادة وليست معبودة بحق. أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تثبت العبادة لله وحده، تثبتها لله جل وعلا وحده. إذا تشهدت قلت وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تثبت له العبودية حتى لا يكون غلو بذاته صلوات الله وسلامه عليه، تثبت له العبودية وتثبت له الرسالة. وهذا المقام هذا مقام عظيم، هذا المقام مقام عظيم بين الجفا والغلو. فالذين لا يشهدون للرسول بالرسالة والعياذ بالله هؤلاء جفاة، وهؤلاء كفار. وكذلك الذين يشهدون يعطون النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق، ويعطونه من الصفات، ويعطونه من التصرفات فوق العبودية، هؤلاء غالون، غالون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورافعون له إلى قدر الألوهية أو قدر الربوبية. المسلم بين هذا وهذا، المسلم الحق بين الجافي وبين الغالي، فهو يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة الحقة وأنه بلغها، كما يشهد له بالعبودية وأنه ليس له خصوصية من خصوصيات الربوبية أو خصوصيات الألوهية. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. كانت الرسالات كل رسول يرسل إلى قومه، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، كل أمة يبعث فيها رسول، وما من أمة إلا خلا فيها نبي. وكانت الرسالات بهذه الصفة، يأتي الرسول ثم يأتي رسول بعده، ويأتي رسول ويأتي رسول بعده، حتى الله أراد سبحانه وتعالى ختم الرسالة وإنهاء الرسالة فوحدها في محمد عليه الصلاة والسلام، وحد الرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما أراد جل وعلا توحيد الرسالة جعلها رسالة كافية شاملة فيها من عناصر البقاء وخصوصيات الشمول، فيها من ذلك ما ليس في غيرها من الرسالات، حتى تكون باقية إلى أبد الدهر، حتى تكون باقية إلى أبد الدهر. فختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية، فإن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قام، ليأتي ببقية الصلاة، ليأتي ببقية الصلاة. فإن كانت الصلاة الثنائية أو أن هذا هو التشهد الأخير من الثلاثية أو الرباعية، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتشهد الأول هذا واجب واجبات الصلاة، وليس شرطا من شروطها ولا ركنا من أركانها. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة. لو ترك الإنسان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد الأخير ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وصفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الركن من هذا اللهم صل على محمد. إذا قلت هذا فقد أتيت بالركن، هذا هو الركن الذي يجب. أما بقية الصلاة فهي مستحبة، يعني يستحب للإنسان إذا قال اللهم صل على محمد أن يقول وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره. هذا من باب الفضيلة ومن باب الاستحباب. أما الركنية فهي خاصة بقول المصلي اللهم صل على محمد، هذا هو. طيب ما معنى اللهم صل على محمد؟ اللهم بمعنى يا الله، فالميم هذه عوضا عن يا الله، عن يا بقولك يا الله، عوضا عن هذا، عوضا عن هذا. فقولك اللهم كأنك تقول يا الله صل على محمد. الصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة، الصلاة من الله على عباده هي رحمته لهم. فأنت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة والذكر في الملأ الأعلى، وذكره جل سبحانه وذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أيضا كما تصلي عليه تصلي على آله. والعلماء اختلفوا في معنى آل محمد، فبعضهم قال إن آل محمد هم أتباعه على دينه، كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه فهو من آله، ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمراد بآل فرعون أتباع فرعون، ليس خاصا بأسرة فرعون، لا، إنما المراد به فرعون وأتباعه على دينه من جميع الذين هلكوا معه في البحر حينما اتبع موسى وبني إسرائيل. وبعضهم يقول إن الآل إن المراد فيهم هم أهل بيته، أهل بيته هم آله، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. الأقرب إن المراد بالآل هنا هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قرابته في النسب، أي بني هاشم، وهم المراد بهم بنو هاشم. فجده عبد مناف خلف 3 أبناء منهم هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. جدها الثالث هذا ذريته هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الصدقة فلا يعطون منها، إما لأنهم مستغنون بالخمس عنها، وإما لأن الزكاة أوساخ الناس وهم أرفع من ذلك، في خلاف بين أهل العلم في هذا. والمراد هنا أنك تدعي للنبي عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه ثم تصلي على آله، والصلاة على آله من أجله هو، لتقر عينه عليه الصلاة والسلام إذا صلي ودعي لآله وقرابته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. آل إبراهيم يعني أسرة إبراهيم، هو وزوجاته وذريته وأبناءه، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب إذا قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من إبراهيم وآل إبراهيم، فكيف نشبه هذا بأننا نصلي ندعو الله للنبي عليه الصلاة والسلام بصلاة كصلاة إبراهيم أليس للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة هي أعظم وأفضل من الصلاة على إبراهيم؟ قيل هذا إشكال. أجاب عنه العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم لأنه من ذريتي، وهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. إذن وقول المصلي كما صليت على آل إبراهيم، يعني صلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة هي مثل صلاتك عليه وهو مع أبيه إبراهيم، فتكون الصلاة على إبراهيم ومعه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو وحده. هكذا أجاب أهل العلم. ثم قال إنك حميد مجيد. الحميد كثيرا حامد، فعيل، هذا تدل على الكثرة من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة، يعني كثيرا حامد. إنك يا ربنا حميد كثيرا حامد مجيد كثيرا المجد، كثير المجد والعظمة. وإذا